الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم صوم الجنب؟ الحمد لله، صوم الجنب صحيح. فإذا صام الإنسان وعليه جنابة، سواء جنابة جماع أو جنابة احتلام، فإن صيامه صحيح. وبرهان هذا الأثر والنظر. أما من الأثر فما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا عن جماع في رمضان، ثم يصومه ثم يغتسل ويصوم، يعني أنه قطع جزءا من النهار وهو جنب، ومع ذلك كان يغتسل ويصوم. وزاد مسلم من حديث أم سلمة: ولا يقضي. وأما من النظر فلأن المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، ولم يأتي دليل يدل على أن من شروط صحة الصوم الطهارة من الجنابة، فحيث لا دليل فالأصل براءة ذمة الصائم من المطالبة بهذا الشرط. فإذا الطهارة الصغرى والكبرى ليست بشرط في صحة الصيام إلا في مسألة النفساء والحائض فقط، إلا في مسألة النفساء والحائض، فإنه من شروط صحة الصيام الخلو من الموانع الشرعية التي يقصدون بها الحيض والنفاس. وأما الجنب فإن الجميع فيما أعلم يصححون صيامه ولا يبطلونه، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائر يقول: هل ثبت أن من قرأ آخر آيات من سورة الحشر يستغفر له 70,000 ملك؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء القرآن وأبعاضه في الفضل، إلا فيما ورد فيه دليل خاص بزيادة فضل خاص. إذن جميع سور القرآن يحكم عليها بفضل واحد، وجميع آياته يحكم عليها بفضل واحد، إلا إذا ثبت الدليل الخاص الصحيح الصريح بأن هذه السورة أفضل من هذه السورة، أو أن هذه الآية أفضل من آيات القرآن كلها، كما ثبت بأن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، فنحن نعتقد هذه الفضيلة لثبوت الدليل الخاص. وكذلك سورة البقرة وآل عمران تأتيان تتقدمان سور القرآن يوم القيامة، أيضا نحن نعتقد هذا الفضل لوجود الدليل الخاص. وكذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، نحن نعتقد هذا الفضل لوجود الدليل الخاص. وأما آخر سورة الحجر أو أما آخر سورة الحشر فإنه وإن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في فضلها، إلا أن جميع ما يروى فيها لا يصح مرفوعا له صلى الله عليه وسلم، بل هو محكوم عليه بأنه إما موضوع أو شديد الضعف جدا أو منكر. ليس هناك حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة الآيات الأخيرة من سورة الحشر المبتدأ بقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فإذا جميع المرويات فيها لا يصح منها شيء، وبما أنه لا يصح منها شيء فلا نعتقد هذا الفضل الخاص، لأن من شروط صحة الاعتقاد صحة النص والبرهان والمستند، فحيث كان البرهان والمستند لا صحة له فإننا لا نعتقد صحته، والله أعلم.